قد تجمع على وجه صحيح فلا يمكن أن نبتله بأي طريق بأي دليل. أفهمت يا بعد؟ طيب فتحي البشير أنه ارفع يدك حتى أراك كيف نجمع بين هذا بين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزل حتى يصلى ركعتين وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. نجمع بينهما بأن المنهي عنه هي الصلاة التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فإنه لا نهي عنها، كل صلاة لها سبب فإنه ليس لها نهي. أفهمت؟ أجب. فهمت؟ كل صلاة لها سبب ليس عنها نهي. وهذا محمد الصالح المسعودي يقول القاعدة إذا وجد احتمال بطل الاستدلال، هل هي على إطلاقها؟ وهل يجوز لكل أحد أن يبطل الاستدلال بالنصوص لأي احتمال يطرأ على ذهنه؟ بينوا لنا هذا بيانا شاحنا، بيناه لك فيما مر علينا في النونية، وقلنا الاحتمالات العقلية لا تستعمل في الاستدلالات الشرعية. وهذا فؤاد الجهني يقول لو أخرج الرجل زوجته من بيتها، فهل لو أراد العمل أو السفر يجب عليه استئذانه وكذا الصوم؟ لماذا أخرج؟ إذا كان أخرجها لأي شيء طلاق لأي شيء، لماذا؟ طيب ينظر من المخطئ، إذا كانت المخطئ المرأة فهي موجودة في البيت، إذا كان هو المخطئ فليس له حق. ما وجهه؟ وهو السائل فؤاد يحيى، فؤاد يحيى هاشم. نعم. ما وجه اشتراء من قال بلزوم الموالاة في جمع التقديم بين الصلاتين وعدم لزومها في جمع التأخير؟ ليس هناك دليل بين، لكن ربما يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مزدلفة، فإنه لما وصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقام فصلى العشاء. وأن اشتراط الموالاة في جمع التقييم فقالوا لأن الجمع يقتضي الضم، يعني جمع صلاتين بعضها إلى بعض، وهذا لا يكون مع التباع. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول لا يشترط موالاة لا في جمع التقييم ولا في جمع التقييم، وأن استباحة الجمع يعني أن الوقت أن الوقتين صار اسمع فؤاد صار إيش صار وقتا واحدا، فصلي في أول وقت أو في آخر أو في وسطه مفرقا وموالا. هل من جلس للشاهد في الجش طار المكره كشرب الخمر على الموعد والزنا والوقت يعد داخلا في قوله تعالى إنكم إذا مثلكم؟ وهل من مكث في أماكن عامرة كالمستشفى المزداف التي فيها بعض المنكرات سواء كانت عارضة كشف وجه المرأة ولبسها البنطلون أم دائمة كالصورة المعلقة يكون داخلا في الآية؟ هذا إذا سائل أولا في المسألة الأولى لا شك أنه يعتبر مثلهم في الحكم، لأنهم مشاهد لهم بس مش أنه من وراء فرجة. والثاني إذا كان لا مرور بالمستشفى لحاجة فيه فلا بأس. نعم بعض الناس نعم المنتزهات إذا كان فيها مكافأة لا تقرأ. يحيى إبراهيم خليل يوجد أسماء مشتركة بين الذكور والإناث، هل يجوز التسمية بها؟ ومنها ولا ورزان ورزان. إيش رزان؟ اسم رجل امرأة معروف يطلق على النساء أفيدونه. ولا أيضا للنساء ما سمعنا منها الرجال، وعلى هذا فلا يجوز الرجل أن يسمى بها. نعم إذا كان مشترك لا بأس، لأن يعينها كلمة ابن أو بنت. أنا مدى صحة وقول بعض الناس إن تقطيع النساء المذكورات في سورة يوسف أيديهن والأثر الذي في أيدينا في اليمنى على شكل في المنقعات وفي اليسرى على شكل وكذمانية ولا شيء. نعم فمجموعهما عدد اسماء الله الحسنى ما شاء الله، والفرق بينهما عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا أصل لها، هذه من خلقة الله عز وجل. لا كان يجيب ابنة الناس. هذا يقول نجيب بن عبد الله: ما حكم قول الرجل يا أخي يسارك يمين إذا هو لم يستطع أن يعطيه شيئا بيده اليمنى فيعطيه بيده اليسرى ويقول له يسارك يسارك ما تنساك ما تشناك ما تشناك؟ ونحن نعلم أنه لا يوجد أحد يساره يمين إلا الله عز وجل. الله على كل حال هذه حسب نية القائل. يا نجيب إذا قال يسارك يمين بمعنى أنها تكون عوضا عن اليمين عند العدل فلا بأس، ولا أظن أحد يريد أن يشبه المخلوق بالخالق في هذه المسألة. وأما يسارك ما تشناك فأنا ما أعرف ما أنا وش هذا واحد مثلا أعطى واحد اللي صار إيه نعم يقول أخذ بنفسه يقول شمال الله يشمعك أي ما تشمعك إيه من الشمعات يعني البوق إيه يقول هذا الأعطاب يشمال الشمعات إيه تهاري. وأنا ما سمعناها ما هي موجودة في المجتمع هنا، لكنها لا أظن أن الرجل يقصد التشبيه بالله عز وجل. إيه نعم. وهذا يقول خارج الفجر موجود ولا موجود؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اكل احدكم طعاما فليمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. ايش السؤال؟ هل يمكن ان يقل من حديث انهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكتفون بالمسح عن الغسل؟ يمكن يقل، ولكن احيانا لا بد من الغسل لو كان الدهن كثيرا لا بد ان يغسل الفائده. يقول بعض خطباء المساجد يخطب في فضائل ابي بكر خطبه كامله ويدعو للصحابه على صيغه الاجماع، واذا نظرنا في معامله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحابه وجدنا ان لابي بكر وعمر ميزه على غيرهما، وانهم لا يفرقون بينهما او بينهم الا عند التفضيل. لا شك في فضل ابي بكر على عمر. وش الإشكال؟ إن عمر يتعالى في الجمال مع الصحابة ويقول أنه قرطية بسيطة دون تأكيد مباشر وقوة الصحابة يعني كنا يخطب خطبة كاملة لهم؟ نعم يخطب خطبة كاملة في فضل عمر فضل أبي بكر. هو عمر بن الصحابة وإذا نظرنا السيرة مشهورة والصحابة من يخصون أبو بكر وعمر فتقول سيئة لم يتجه من الطيب. إيه. هذا إذا أردت أن يتكلم على تاريخ حياة أبي بكر أفرده بخطبة وله مانع، يمكن يجي وقت ثاني يفرد عمر بخطبة، وقت ثالث يفرد عثمان، وقت رابع يفرد علي. لا لا لا ماشي كذا. وهذا عبد الرحمن جمعة شكوى يقول على المذهب المالكي يرى المالكية تأيد التحريم تعبد التحريم بين المرأة وزوجها إذا نكحها في العدة سواء كانت العقد وقعت في العدة والدخول بعدها أو الدخول في العدة. وفي هذه المسألة حكى بعضهم نحو من 30 صورة، فما مستند قولهم هذا وصحته؟ هذه مثلا ترجع إلى كتاب الحافظ. من المعلوم أن خطبة المرأة في العدة حرام إلا على زوج تباح له، أفهمت؟ فإذا خطبها في العدة فمن العلماء من يرى منعه منها تعذيرا له ويحكمه عليها تحكيما مؤبدا. وهذا رد الحاكم، إذا رأى أن يمنعه منها منعا باتا فلا بأس، أما شرعا فلا، لأنه إذا خطبها في العدة حرم عليه ذلك لكن إذا انتهت العدة فهو كغير من الخطاب. ما يدل على إيش؟ ما يدل على تعلق. أنا ماذا بالمالكية عشان حكيت أنا لا أدري عنه أنها لا تحل له تحرم تحريم مؤبد. هذا ما ذكر ما ذكر. وهذا يقول هذا أمين حيدر يقول هل الحاج الذي دون مسافة القصر إن إذا أدرك الصلاة خارج منه فإجابة تشريق القصر أم الإتمام؟ وهل مثله إذا أراد الخروج إلى الحج في اليوم التاسع القصر والجمع في بيته ما فينا السؤال؟ وين أمين؟ وش السؤال هذا؟ أما من جدة فهم مسافرون لا شك فيها يقصرون في إنا وهم مزدلفة في عرب. وأما أهل مكة فهم على رأي أكثر العلماء غير مسافرين لا يقصرون ولا يجمعون لا في مكة لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى. لكن القول الراجع لما كانت منى منفصلة عن مكة أنه يقصر ويجمع يقصر في منى وليس بأجانب ويجمع ويقصر في عرفة ويجمع ويقصر في مزدلفة. أما الآن فأرى أن أهل مكة الاحتياط قد لا يقصرون لأن منى تعتبر حي من أحياء مكة الأنفاق كلها متجهة إليها ولا ولا بينهم الفرق. فأرى أن الاحتياط والأبرأ لمنهم أن لا يقصروا لا في منى مزدلفة منفصلة عن مكة. نعم. وهذا علي بن ذويب العنزي نعم يقول هل توجد مسألة من المسائل كان الدليل المستقل عليها هي أنها من شرع من قبلنا؟ الآن لا أحضرني لكن ربما توجد. يقول قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. السؤال ما معنى رضا نفسه وزينة عرشه؟ رضا نفسه يعني حمدا أبلغ به رضا الله. زينة العرش يعني لعظمته يزين العرش. وزينة العرش ما يعلمها إلا الله لأنها يعني عظيمة. ومداد كلماته أيضا مداد كلمات. يقول عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وعلى هذا فيكون المعنى أنه واسع كثير جدا. ففهمت؟ طيب. سلطان بن محمد وهيك سلطان بن محمد أويد نعم يقول نقل بعض الإخوة عنكم بأن الشخص المارض على المقبرة لا يسلم وهو في طريقه بل ينزل ويأتي المقبرة ويسلم كما صح في ذلك. هذا صحيح هذا إذا كان عليها جدار. أما إذا كانت بارزة فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا مر بها يسلم على الأموات. هذه بن زيد العنزي نعم رجل قارب موعد زواجه ولا يوجد معه مال نقدي ولكنه مشترك مع غيره بمزرعة وفي عقارات وهو محتاج لمال نقدي وقال له زوج أخته أنا أعطيك مالا يساعدك ولكنه مال مزكى فهل يحل له أخذه يعني الزكاة؟ ما يجوز وهو عنده هذا المال يبيع نصيبه من المزرعة ويتزوج منه. رجل مسبوق تقدم وصلى بالمسبوقين بعد سلام الإمام فما حكم صلاته وصلاتهم؟ أفيدونا. صحيح أنه جائز لكنه لا ينظر لأنه لم يرد عن السلف والمسبوق يصلي يقضي صلاته وحده. سلطان بن محمد وهيب نعم انتشر في هذا الزمن ما يسمى فاقات ورد خاصة عند دخولك المستشفيات فما حكم إهداء الورد في المرضى وهل هذا له أصل ولماذا لا ينبه المسؤولون عن هذه الظاهرة حتى تتحاشى؟ لا أعلم لها أصلا لكن إذا كان فيها رائحة طيبة توجب سرور المريض واستئناسه فلا فيها بأس ولكن أخشى أن تتطور مثلا فلذلك وأنه لو تولد فتلة كان أحسن. ثم فيها أيضا قد يكون فيها ملاحظة أخرى وهي أن العائد للمريض كأنما يريد أن يفرحه تفريحا حسيا جسديا دون أن يدعو له بالشفاء والعافية ويقول اصبر واحتسب فلك الثواب والأجر، لأنه يظن أنه بهذا الإهداء يسر ويكسر رواد جسدي. هذه أيضا قد توجب للإنسان أن يتوقف في القول بحلها ورود، لأنك ما تشم منه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أخشى أن نستغلب علينا مسألة التنعيم الجسدي والراحة الجسدية دون الراحة القلبية. ينظر فيها وتأمل فيها، توقف في الحلم، لكن ما هو اللي قال لابد التحريم، لأن التحريم صعب، تحريم في شيء ما ورد فيه تحريم صعب. هذا عبد الله بن صالح الحضرمي، نعم، يقول ورد في الحديث أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة، وثبت أيضا عن بعض السلف أن معنى الحديث أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وإن كان بنسيئة فبكذا. السؤال ما معنى لعله ما المعنى الصحيح في هذا الحديث؟ هذا مرادف علما بأن هذه القضية تعم بها البلوى، فأرجو بيانا شافيا. نعم. أما تفسير بعضهم إياه بقولهم بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فهو تفسير لا صحة له ولا يطابق الحديث، لأنه إذا قال آخذه بعشرة نقدا البيعة كم؟ بيعة واحدة. وإذا قال بعشرين نسيئة فالبيعة بيعة واحدة، ليس هناك بيعتان. فالصحيح أن حديث الرسول يفسر بعضه بعضا، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا ينطبق تماما على مسألة العينة، أن يبيع شيئا بمئة إلى أجل ثم يشتريه ممن اشتراه بثمانين نقدا، فهنا بيعتان، البيعة الأولى بكم والثانية بثمانين والمبيع واحد، فقوله في بيعة أي في مبيع، فله أوكسهما. ما أوكسهما؟ الثمن. فإما أن يأخذ بالثمانين ويقول للمشتري الأول سقط عنك عشرون، وإما أن يبدأ البيع الأول على ما هو عليه فيأخذ الربا وهو العشرون الزائد على الثمانين. هذا أصح ما قيل فيه، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. وأما مثلا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة فمثلا بيع واحد، لكن خير. فعند حرامي ما حكم كي الإنسان نفسه؟ هل يخرجه من السبعين ألفا؟ الظاهر لا، الإنسان إذا كوى نفسه لا يقال أنه اكتوى، يعني اكتوى بمعنى طلب الكي. وهذا الطالب محمد بن محسن يقول نرى بعض الطلاب يبدأون دراستهم في الفقه بفقه الاختلاف، فهل هذه الطريقة سديدة؟ وهل رسالة الفقه تحتاج إلى تدرج؟ وهل دراسة الفقه تحتاج إلى تدرج؟ بيّنونا في ذلك. إيش معنى الفقه؟ فقه الاختلاف، يعني اختلاف العلماء؟ لا، هذا غلط. الذي يبدأ بالفقه كتب الخلاف هذا ضاع، يضيع بلا شك. الواجب يعني الأحسن أن يركز على مذهب معين ويحسن كتبه، فإذا رسخ الفقه في ذهنه حينئذ ينظر في كتب الخلاف حتى إذا فتح الله عليه يرجح هذا أو هذا. أما أن يبدأ بذلك الخلاف وهو ناشئ فهذا كالذي ألقى نفسه في اليم وهو لا يعرف السباحة، وهذا الطالب عاجل الضلع أو الضلع. نعم. يقول ذكر الحافظ في نفس التعليق على باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه حزن حديث عائشة، وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس إلى العزاء بسكينة ووقار، فكيف الجمع بينه وبين قول عبد الله البجلي والصغرى جرير بن عبد الله البجلي؟ نعم، الفرق بينهما أن حديث جرير في من يجلس في بيته ويصنع الطعام، يجتمعون إلى البيت ويصنعون الطعام، أن هذا جاء في المسجد مثلا حزينا فهذا غير هذا. ثم من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس حزينا في المسجد ليعزيه الناس؟ استنباط البخاري رحمه الله هذا غلط، لأنه يعني لا يمكن أن نشهد على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه جلس من أجل أن يعزيه الناس، لكن جلس من أنه أصيب بمصيبة، وعادة الإنسان إذا أصيب بمصيبة قوية يكره أن يجلس إلى الناس ويتحدث إليهم ويحب أن ينفرج بمكان. فاستدلال البخاري واستنباط ابن حجر كلهم ضعيف. ما مدى صحة ما يفعله بعض الناس؟ أطلب الصلوات ذات الرواتب البعدية كالعشاء من تبادل الأمكنة للتنقل، وهل النهي عن صلاة الصلاة بدون شيء ولا تكلم؟ نعم، بدون مشي ولا تكلم يشمل الفريضة والنفل. بناء أما تبادل الأمكنة بناء على أن الفقهاء رحمهم الله يقول يستن أن يتنفس بغير موضع الفرض، ولا طريقة إلا هذا أو ينتقل لمكان آخر. لا لا، الفرض والنفل فقط. هذا جمال المساجد، إذا أمهر الزوج زوجته أمورا عينية، نعم، كملابس مثلا، ثم طابت منه، ثم طلبت منه فسخ النكاح، فكيف ترد إليه المهر في الحالات الآتية؟ إذا كانت استخدمت الملابس فبلغ، إن لم تستخدمها، علم بأن الزوج لم ينتفع غالبا إذا أرجعت له الملابس في الحالية، لا ينتفع. عندك خطأ في الجملة، إلا لازم تكتب النون، انتحذفت النون وشددت اللام. على كل حال أنت تعرف أن تنسى في الخلف هي فيما يريد الزوج، إذا راضي بها باللباس باليا فلا بأس، أما إذا قال أنا أريد شيئا جديدا فالأمر إليه. نعم، أو طلب نقود ما في مشكلة، الأمر بيده. قال هل يصح الاستدلال بما حصل لآدم عليه السلام من إخراجه من الجنة بسبب وقوعه فيما نهي عنه على أن من علم الحكم فإنه يؤاخذ بمخالفته وإن لم يعلم ما ترتب عليه، كما قلنا ذلك في حديث المجامع في هذا رمضان؟ قال لا يؤخذ، لأن الله قال لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لأن هناك عقوبة. وهذا محمد النوفل إذا قال الخطيب في خطبة الجمعة عند ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وكذلك المحاضر أو في أي صنف كذا، ها قف هذه بالضبط، هي بالضبط أو في أي ضرب، فهذا المشروع أن نقول آمين أو نقول كما يقول، وكذلك في عموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول آمين ما دمنا يستمع، لأن دعاءه لنا ولا فنقول آمين. أما إذا سمعنا إنسان يقرأ في حديث ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس يقرأ لنا، فنقول صلى الله عليه وسلم. حسن عزيز العمري موجود؟ حسن وينه؟ أين هو؟ نعم طيب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل للصائم أجر إذا كان أمامه أناس يأكلون؟ وهل ورد السنة ما يبين ذلك إذا كان هناك أجر؟ لأن بعض الإخوة يقول إن الملائكة تترحم عليه، هذا لا أعلم فيه نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أن فيه أجرا أو أن الملائكة تترحم عليه، لكن بعض السلف ولسيما في التابعين كان يرى أن ذلك من الصبر، يعني من زيادة الصبر، أي كون الإنسان يصبر على الصيام مع أن الناس يأكلون حوله يزداد بذلك أجره، لا سيما مع توقان الناس إلى الأكل والشرب فإنه يزداد أجره لأنه سوف يزداد صبره. وهذا يقول أم عبد الرحمن يقول ما هي حدود تصرف المرأة المتزوجة في مالها، وهل لها أن تعطي والديها بدون علم الزوج مع تحيير زوجها من ذلك، وإن لم تعطي الوالدين من مالها هل تكون آقة لهم وإن لم يكونوا في حاجة إلى المال، وهل لها أن تعطي والديها من زكاة مالها أو زكاة الفطر؟ الجواب على ذلك المرأة الحرة البالغة حرة في مالها ولا حج عليها ولا أن تعطي من مالها ما شاءت بإذن الزوج وبدون إذنه وسواء أعطت والديها أم غيرهم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما إعطاء الزكاة إعطاه والديها من الزكاة فإن كانت تعطي والديها لسد حاجتهم وبإمكانها أن تسد حاجتهم من مالها فإنها لا يحل لها أن تعطيهم من الزكاة لأن في ذلك توفيرا لمالها. وأما إذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليه من مالها فلها أن تعطيهم من الزكاة. يقول عبد الله صالح الحضرمي: ورد الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهل تدخل الملائكة بيوتنا علما بأن في بيوتنا صورا كثيرة منها الصورة في البطاقة والإقامة والصورة في النقود والفلوس ومنها الصورة في الجرائد والمجلات الإسلامية وغير ذلك؟ أفيدون. الظاهر أن هذا لا يمنع لكل الملائكة لأن هذا مباح، فكل هذه الأشياء ضرورة وما زالت قديمة من عهد العلماء السابقين الصور على النقود. لكن المجلات التي أعدت للصور مثل صورة المجلة المصور وما أشبه ذلك هذه ربما نقول إن الملائكة لا تقصد، وإنما يكون المقصود ما في الجرائد والمجلات من الكلام، فأرجو أن لا يكون فيه بأس. نعم. على أن بعض العلماء من السلف والخلف يقولون الصورة الممنوعة هي المجسمة وليست الصورة الملونة، واستدلوا بحديث البخاري إلا رقما في ثوب، لكن الصحيح أنه عام، إنما الشيء الذي لا يستخدم الصور هذا لا أساس. وهذا محمد داود الأفغاني. السؤال: هل الدين الإسلامي دين دفاع أو التعرض؟ ما التعرض؟ الدين الإسلامي قال الله تعالى فيه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا هو الظاهر. ولذلك يقبل الإسلام من غير المسلمين أن يبقوا على دينهم بالجزية، وهذا معناه أن الدين الإسلامي هو الأعلى وهو الظاهر. ونعم. حدودهم غير محترمة. ها؟ حدود مثلا الكفار غير محترمة. لا لا محترم. بيننا وبين المعاهدة الآن. بعضها عهود خاصة وبعضها عهود عامة. ثم إن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد هل فيهم قدرة على الجهاد؟ نعم. أنا أقول لا، ما فيهم قدرة على الجهاد. أولا أن المسلمين أنفسهم مختلفون، بل ربما بعضهم يود أن يحارب بعضهم، هذه واحدة. وثانيا ليس عندهم قوة مادية في مقابلة الكفار، فلذلك لا نقول إن الجهاد واجب على المسلمين اليوم لأنهم لا يستطيعون، ولم يأمر الله نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين لعدم القدرة، وإنما أمره أن يقاتل حينما هاجر إلى المدينة وصار له دولة هم بالجهاد. نعم. إيش؟ لو كان فرضا يعني ونهجم على الدولة هذه يعني. نعم. لو كان فرضا إذا كان عندنا قوة هجمنا عليهم في مدائنه وفي عواصمه، ونسأل الله أن يأتي بذلك اليوم. السائل محمد المسعود يقول: لم يتفرعني وجه الاستدلال بقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن أنما كنا نخوض ونلعب، على أن من استهزا بشيء من الدين كفر كما ذكر ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله. نعم. لأن الله قال: لا تفروا قد كفرتم بعد إيمان، فصرح الله عز وجل بأنهم كافرون. والمستهزء بشيء من الدين مستهزء بالدين كله، لأنه لا يمكن أن يؤمن الإنسان ببعض الكتاب ويكفر ببعض. يقول: هذا إدريس ابن عمر الدين أو الرين. نعم. الدين إدريس ابن عمر الدين، يعني جاب لك اسمه الدين. ها ها، اسم مركب عمر الدين. ها عمر ولا عمر تكون الدين عمر الدين. طيب على كل حال أسماء ما تغير ولا كان دوله من أحكمها. طيب يقول ماذا يعني قول ماذا يعني قول بعض العلماء في أصح قوله العلماء؟ بمعنى أن العالم يتكلم وقال هذا حرام في أصح قوله العلماء، معناه أن فيه قولين أصحهما هو ما ذكره. فهمت؟ ها؟ هي عند الشيخ اللي يتكلم مثلا أكثر ما يقع هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول مثلا هذا واجب في أصح قوله العلماء. إذا المسألة فيها قولان وأصحهما عنده وما ما ذكره. قال نحن نعلم بأن الديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله، أعاذنا الله من ذلك، آمين. فهل تطلق كلمة ديوث على صاحب الجش لأنه مقر لدخول الجش في بيته؟ وش بعدها؟ والجش معناه أن أهله يشاهدون المحرمات، ومعرفتي أن أهله يشاهدون المحرمات. الجواب لا، ليس بديوث، لأن الفاحشة الزنا والعياذ بالله، بأن يعلم أن امرأته تزني فيقر الفاحشة فيها. وأددها يقول روى البخاري عن عباس رضي الله عنه أنه قال حدث الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمن الناس هذا القرآن ولا أجينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم فتمل لهم، ولكن أنصت فإذا أمروك تحدثهم وهم يشتهون، فانظر استجع من الدعاء واجتنب، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. فهل يصح الاستدلال بهذا الأثر على ما اخترناه من منع التحديث في اجتماع الناس في مثل مناسبات الزفاف؟ نعم، يدل على هذا. هذا يدل على ما ذكرنا أنه لا ينبغي الإنسان في المجتمعات أن يحدث الناس إلا إذا رأى أنهم يشتقون إلى حديثه أو يطلبونه أو يرى منكرا يشاهده فيتكلم عليه. يقول أشكل على بعض الناس وبالأخص الطلاب أكل كبدة الجمل في المدارس وغيرها، وأن هناك بعض الطلاب أكلوا ذلك وصلوا صلاة الظهر بدون وضوء. السؤال: هل كبدة الجمل تقطع الوضوء؟ وما قولك في من أكل وصلى بدون وضوء؟ من السائل؟ صلى غلط، حط بالألف وجد الياء، لأن كلما زادت الألف على أربعة ذات حروف تكسب الياء. طيب، نقول إن أكل كبدة الجمل والناقة أيضا ناقض الوضوء، ومن صلى وهو لم يعلم الذي أرى أن يعيد الصلاة، كمن صلى بغير وضوء. ثلاث شهور كان فيها من يوم 90 يوم، 90 يوم يعني 90 صلاة ظهر، هذا هو أحوط. وإلا في بعض العلماء يقول إذا لم يعلموا بأنه لحم إبل أو لم يعلم النهي فإنه لا إعادة عليه، لكن الاحتياط المريض. وهذا ياسر البوادي موجود من المعلوم، يقول من المعلوم أن القواعد من النساء يجوز لها أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، فهل يتفرع على هذا الحكم جواز النظر إلى القواعد التي لا فتنة بهن وخصوصا في مجال الدعوة؟ الجواب نعم، يجوز القواعد من النساء أن تكشف وجهها ولو للرجال ولو للمحال. هذا يقول إن عنده مشكلة نفسية لا يحب الجلوس مع الناس، فأقول عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يمرن نفسه على الجلوس مع الناس والاختلاط بهم، لعل الله ينزل عنه ذلك. وهذا متعب المالك، يقول إذا كلف الطالب بكتابة بحث فهل يجوز أن يكتب شخصا أن ينوب شخصا في كتابته سواء بأجرة أو بغير أجرة؟ الجواب لا، لا يجوز هذا، لأن المقصود تمييز الطالب على البحث وكيف يرتبه وكذا، وماذا نعلم عن جودته في النحو وغير النحو. محمد يقول محمد، ما حكم من يؤجل الطواف للوداع إلى بعد الزيارة المدنية وجدة؟ من أين هو؟ من الغرب؟ لا بأس، إذا أصاب مستقره مكة، وأما إذا كان يريد أن يذهب من مكة إلى المدينة ثم إلى بلده فلا بد أن يطوف قبل أن يرحل. محمد النوشان، نوشان أين يده؟ طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة بعد تعلمها وقراءتها في كتب الفقه ظنت أنه لا يتمها في الجلسة الأخيرة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتصرت على ذلك ما يقارب 3 أعوام، ثم نبهت إلى ذلك فصارت تقرأ التشهد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما حكم صلاتها في تلك الفترة، حكمها أنه لا تتمها الإعادة لأنها متأولة، ولهذا لم يمر النبي عليه الصلاة والسلام عمارا أن يعيد صلاته التي صلاها بالتيمم الذي ليس بمشروع. هذا فؤاد الجهني، يقول رواه البخاري في صحيحه موصولا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها. أمرت بئر في برمة من تلبينة فطبخت، ثم صنعت فعيد فصبت تلبينة عليها، ثم قالت كأن أو كل منها، فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الخلق. السؤال هل يصح استناد هذا الحديث على جواز ما يفعله كثير من الناس من اجتماع العزاء بغير سن الطعام، اي في بيت الميت سواء اكانوا رجالا ام نساء ثم يبقى الاقربون وينصرفون؟ هذا فيه نظر بهذا النظر، لان هذا قد يكون على وجه ضيق ولا تفتح الابواب ويتوارد الناس عليها. لا، أنا أكره هذا. الدلو الواضح يقول كيف يكون الإشارة بالسبابة في التشهد؟ هل يحركها دائما أم يرفع السبابة فإذا دعا خفضها؟ كلام الكاتب خفضه. ونرى بعض الناس، نرى من الناس من يبسط كفه في التشهد، فهل هو صحيح؟ أولا الذي يبسط هي الذي يسرى، تسقط على الفخذ الايسر او تلقن الركبه. اما اليمنى فانها تقبض منها القنصر والبنصر، والوسطى مع الابهام تحلق، وتم صفه اخرى انها مع تضم مع البنصر ويضم الابهام اليها الى الاربعه الى الثلاثه، فتكون اربعه وتبقى السبابه مفتوحه. بالنسبه للسبابه، من الناس من فهم من السنة أنه ينصبها دائما هكذا كأنها حربة ولا يحركها أبدا، ومن الناس من يجعلها في طبيعته حتى يعود كل نصب إلى مكانه، وعند الدعاء يرفعه كلما دعا الله رفعه، إشارة إلى علو من يدعوه سبحانه وتعالى. وأما تحريكها عند الشهود فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مصطفى ابن جبريل، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحشر المسلم أخاه فوق 3 ليال، وبين هجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ابنه لئلا يكلمه بقية عمره ففعل؟ مثل ما ظنه بأنه إذا كان تعذيبا وتعذيرا فلا بأس بقدر ما يحصل به التعذيب، ولا نبي عنه هل ابن عمر رضي الله عنه بقي لم يكلمه حتى مات أو أكلمه، أنا لا أدري عن هذا. أنس النهدي أشكل علي قول صاحب الروض ولا فرق أي في وجوب النكاح بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، انتهى. واستدل المحشي هذا القول بدليلين، أول الأول أن الله تعالى وعد علينا وعد عليه غيرنا بقوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وليس عنده شيء ويمكن وليس عنده شيء، حديث صريح من استطاع منكم نباع فلا يتزوج، لأن ومن الناس فلا يتزوج. نعم ما أدري شراب في العبارة. عبد الله النيمان، عبد الله النيمان نعم، يقول رجل سافر رجل مسافر دخل مسجد في طريقه فوجد فيه جماعتين ولا يدري أيهما أقيمت أولا، فماذا يفعل؟ وهل الجماعة التي أقيمت بعد الأولى صلاة صحيحة؟ إذا كان لا يدري فليختل الأكثر جماعة أدبا لأنه أفضل، والذين أقاموا صلاة الثانية إذا كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا عالمين ففي صحة صلاتهم نظر، إلا إذا كان المسجد ليس له إمام راتب كالمساجد التي تكون على الطرقات فهذه من دخل صلى، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يصلي جماعة في مسجد واحد. الزاعد النواب يقول هل كل عقد نكاح فاسد شرعا يعتقد أصحابه أنه صحيح يصير نكاح شبهة؟ ومن الذي يترتب على نكاح شبهة؟ نعم صحيح، كل شيء فيه يعتقد صاحبه أنه صحيح وإن كان فاسدا فهو الوطن يكون بشبهة، يترتب على هذا أنه يجب التفريق بينهما، وأنه لو قدر بينهما ولد فهو للواطئ لأنه معذور. نعم ثالث فيما كان في بلد فيها علم ولم هذا مصدر المعلوم، يعني المعلوم ما تشوف لا ماشي، إذا الشيء مشهور ما يكون مجهول، يعني أكثر من الرضاع مثلا هذا ما يمكن يجهل من حرام، إلا إذا كان لم يعلم أنها أخت، هذا من أم عبد الرحمن تقول سؤالنا هو هل يجوز لمعلمة القرآن في الحرق أن تجلس في المسجد لتعليم الزكيات وهي حال؟ الجواب لا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحجر أن يعتزل مصلى العيد مع أنه خير ودعوة، وكذلك منع الحائر من أن تطوف البيت. وهل القطر أم والقطر ولا أو المقطر؟ وهي يقول لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح فاسد كأن يكون تزوجها بغير ولي وهو يعلم تحريم ذلك، فما حكم الشارع عليه أي رجل؟ حكمه أنه زاني، أنه زاني إذا كان يعلم ويعتقد أنه حرام، لأن هذا العقد لا يبقى له. أما لو كان عنده شك في الموضوع لما كان مثل خلافية فليس بزاني، لكن يجب أن يفرق بينهما ويعقد العقد صحيح. عرفني؟ هل عرفت أم لا؟ إيش قلت؟ يعني إذا كان زاني إذا كان يعلم الحكم هذا الشرعي أو عنده شبهة فليس عليه شيء. غلط. غلط. إذا كان يعلم التحريم ويعتقد أنه حرام فهذا زاني، وإذا كان عنده شك فليس بزاني لكن يفرق بينهما ويعقد النكاح على وجه صحيح. ما يقام عليه الحد؟ نعم يقام عليه الحد، ما لم يدع شبهة، يدع شبهة فإنها ترفع الحدود في الشبهات. هذا سعد بن علي الجعود، هناك من طافوا أربعة أشواط في يوم العيد ثم خرجوا إلى شدة الزحام وكبر منهم ها كيف؟ أنا عندي منهم يشد الزحام وكبر أو سنهم يعني سنهم، وفي اليوم الثالث عشر طافوا ونووا به الإقامة والوداع، ثم بعد ذلك ذهب الأب ورمى عنهم الجمار، ثم عادوا، عاد هو ليطوف طواف الوداع. ولما طاف خرج هو وأهله إلى العزيزية وباتوا بها لشدة التعب الذي لحق بهم، فهل عليهم شيء؟ طيب رموا الجمال عنهم لأسهم ولا إيش؟ ها؟ ليش؟ على كل حال طواف الوداع ما أفاد، لأنهم مكثوا بمكة، فعليهم على كل واحد دم لطواف الوداع. بقينا في الرمى، إن كان رمى عنهم لأسهم فالرمو، وإلا وجب على من رمى عنه أن يفدي فدية في مكة وزارة، وفدية واجب كل أهل مكة. طيب عبد الله السلام، عبد الله السلام، نعم. يقول رجل اشترى من آخر سيارة ب45,000 ريال مؤجلة، وكان طالب، وبعد 3 سنوات اشترى الطالب بعدما توظف سيارة بالتقسيط وأعطاها للرجل الأول، عن إيش؟ عن حقه، فيسأل عن زكاتها. أعطى إيش؟ أعطى الدراهم، دراهم السيارة الثانية، يعني السيارة الأولى يعني استيفاء. طيب الزكاة تسأل عن الزكاة على من؟ الزكاة على المعسر، إذا كان إنسان له طلب في ذمة المعسر فلا يجب عليه الزكاة، إلا إذا استلم يزكي مرة واحدة فقط. ماجد بن بلال، نعم، يقول هل بينت لنا بيانا شافيا في مسألة حد الأماكن للصلاة، وجزاكم الله خيرا، سواء لجمعة أو غيرها؟ البيان أولا، المذهب لا بأس في حد الأماكن في الجمعة وغيرها، لمن بقي في المسجد أو خرج إلى بيته. والقول الثاني أن ذلك حرام لا يجوز، لأن المكان للعموم، فمن سبق إليه فهو أحق به، وهذا هو الأقرب كقواعد الشريعة. لكن إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس أن يرى أن يتحجر مكانا، فإذا أقيمت الصلاة دخل فيه، أو إذا اكتسر الصفوف قام وقعد فيه لئلا يتخطى في قبل. ولكن المشكلة إذا كان كل الناس يتحجرون، فهل أبقى وهم يأخذون الأماكن الفاضية؟ هذه المشكلة. نظير ذلك منى لمن سبق، لكن إذا كان كل الناس يتحجرون في منى قبل اليوم الثامن، هل أبقى أنا؟ أو نقول لما كان هذا شيئا مشتركا، يعني أقصد التحجر، فإنه لا أحكم. هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة للدرس، الدرس الظاهر أنه لا بأس به، بشرط أن لا يعتقد الواحد منكم أنه اشترى المكان وأنه ملك له يورث من بعده، هذا الشرط. نعم، لأن حقيقة الأمر أخشى من الفوضى إذا قيل من جاء جلس، وإلا فهو أفضل لو حصل أن من جاء جلس لكان أفضل، لكن نظر لئلا تحصل الفوضى أو ربما النزاع أرى إن شاء الله أنه لا بأس به. هذا عبد الرزاق الكندي، أين هو؟ نعم، الرزاق الكندي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بسأل الفرق بين الكندي والكندي. إيه، كندي أظن بلاد. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أقرضت شخصا سلفا من المال بنية ادخار هذا المال لا بنية الإرفاق، فهل يكون هذا بيعا؟ الجواب لا، هذا لا يكون بيعا، بل إذا أردت أن تعطيه إياه على هذا الوجه فتعله أمانة وديعة، يقول هذا المال عندك وديعة. طيب إذا استقرت معناها أنك أرفقت به. نعم، لا ما يرفع، هذا ما يرفع، لأنه هو سبق به، سواء نويت أنت إجابة طلبه أو نويت شناء. ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين كجمع المغرب مع العشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. الجمع معروف يعني ما في إشكال، لكن ما معنى صلى الفجر قبل ميقاتها؟ قال أهل العلم قبل ميقاتها يعني العادي، فإنه عليه الصلاة والسلام من يوم تبين الفجر في مزدلفة صلى، كما دل عليه حديث جابر قال اضطجع حتى طلع الفجر فلما تبين له الفجر صلى ركعتين أو أمر بالناس أذن ثم صلى ركعتين. واضح؟ إذا قبل ميقاتها يعني قبل الوقت الذي كان يصليها في العادة، يعني أنه بكر بها. في شيء ثاني بعد؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول محمد نهار، وش السؤال؟ أولا أو إيش؟ أو أولاد الابن، أولاد الابن من أمة أبيه، وأولاد الأب من أمة ابنه على القول بصحة زواجه، وأولاد الأم من عبد الابن، هل هم أحرار أم لا؟ سبق لنا أنهم يتبعون في الحرية من؟ الأم. إذا كانت أمة فهم عبيد، إذا كانت حرة فهم أحرار. وهذا السائلة من طيفة تقول زوج الأم هل يعتبر من محارم البنت؟ مرادها البنت من زوج آخر ولا منه؟ هي بنته. وزوجة الأب المطلقة هل يحل لابن الذي لابن الأب مصافحتها وهل من الحارم؟ أجاب نعم، زوجة الأب المطلقة هي محرم لابن لو طلقها الأب. أخذنا ثلاثة الآن. يقول ما حكم إيش التبرك؟ ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كشعر رأسه ونحوه؟ أجاب على هذا أنه لا يمكن إثبات النهاية من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، وما ذكر من أنه في مصر في مجمع الآثار هذا لا صحة له ولا يمكن. ولا عرف من الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بهذا الأمر، إلا ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جلجل من فضة، يعني إذا مرض أحد أتى إليها وصبت عليه الماء ورجت الماء ثم شربه. وعلى هذا فلا يمكن أن يثبت هذا أن هذا من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأهم شيء آثاره المعنوية، الآثار الشرعية، أما الآثار الحسية فهي آثار والقلب يحن إليها ويحبها ويعلفها، لكن المهم الآثار الشرعية. وهذا مصطفى بن جبريل يقول ما حكم التسمية عند الأكل؟ واجبة؟ لا. يلا مصطفى كيف يوم أحوظ من يجب الواجب؟ هذا أجب. كيف يعاقب من تركها عمدا؟ هذه التسمى عند أكل اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أو سنة، والصحيح أنها واجبة وأنه يجب على الإنسان أن يسمى عند الأكل، فإن نبدأ أكل سمى حين وقال بسم الله أوله وآخره، فإن نفعل فعقوبتها أن يشاركه عدوه في أكله وهو الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. وهذا أحمد ساهر، أحمد ساهر ما حكم الصورة التالية أن يسع إيش بيه حفلة أن يبيع حفله بحفل غيره وليس بالحقلين ثمر، يعني بستان ببستان لا بأس به؟ لا، الصورة تعتبر سؤال كامل، الصورة تعتبر سؤال كامل، ولا كان واحد يجيب 20 صورة يبقى سؤال واحد. يقول إذا دخل رجل إلى المسجد والإمام في الشهر الأخير هل يفوته فضل الجماعة؟ الجواب له إن شاء الله فضل، لكنه لا يدرك الجماعة إلا إذا كان العذر. دلوله هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ركعة مفهوم من أدرك أقل فلا يكون لديه الصلاة، لكن إذا كان العذر فنعم. وهذا محمد خليل يقول: كان الناس قديما في بعض الدول يزوجون بناتهم بطلبة العلم أو شيخ في المهر هبة إلى مهر هبة وتقديرا لشأنه، وحتى لا ينتقل من مكان إلى آخر. فهل من تزوج قبل 50 سنة بغير مهر يلزمه المهر الآن؟ وعلى من يلزمه المهر، الزوج أم الأب؟ حين تزوج 50 سنة هو له أبوه بعد، كم أبوه المثنى؟ ها؟ الأب له 70 سنة، وأبوه كم عمره؟ هنا ها؟ 70 سنة. يعني بين المسجدين نعرف موجود؟ يعني هذا ما بينه وبين وجهه إلا 10 سنين؟ ما بينه وبين فيه 6 سنوات. يعني من هذا اللي يريد 6 سنة هو أبوه 90 سنة موجود؟ موجود. وكيف يعني هو ممكن ولكن غير موجود، أليس كذلك؟ الظاهر موجود الظاهر تنازل. على كل حال، هل هم شرطوا عدم المهر أو سكت؟ إن كانوا شرطوا عدم المهر فلا بد من تجديد العقد على قول الراجح، ولكن ما مضى من الاستمتاع بالزوجة وحسن الأولاد لا إثم فيه مدام على جهل. فالآن إذا كنت عقب حد لازم أضرب على تلفونك هذه الليلة وقل فارغ زوجتك إن كان قد شرط عدم المهر. انتهى؟ عرفت؟ ايه؟ قلت يعني ماذا بيبقى قبل هذا الجرع وأسألت إن يقول يعني أزودك ابنتي لأنك يعني طالب العلم من خالف إجابة؟ مهر يقول ما عليك ما عليك مهر. وهذا هو يعني طالب العلم هذا مجلس هذا مالي، لكن خير من هذا أن يقول أعطني 10 ريال فقط أو درهم من واحد. ما هذا ما حقق المسألة ولا بد أن تنادي عليها. هذا يقول عبد الرحمن البواجي: إذا استأجر رجل فلاحا وهو في أثناء الفلاحة وجد ركازا هل يكون له أم لصاحب المزرعة؟ أفيدونه. وقع هذا يا والدي إن وقع قل له إذا وقع أخبرناك، لكن على كل حال الركاز لمن وجده إلا من استؤجر للحفر للوصول إليه فهو لمن استأجره، وأما إذا لم يكن كذلك فهو لمن وجده. أفهمت الآن؟ طيب اجعل لنا شركة في هذا، اجعل لنا شركة في هذا الذي وجده. طيب هذا يقول مصطفى ابن جبريل: ما حكم الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية؟ والأمر الثاني هذا ما نجيب عنه لأسأل واحد يخف. أناشيد إسلامية وش كيفيتها يا ابن جبريل؟ وش كيفيتها أناشيد إسلامية في إنشاد شعر حسان بن ثابت عبد الله بن رواحة؟ نعم، إذا كان يؤدى كما تؤدى الملحنات الهابطة الساكلة فهذا ما يجوز من أجل الصيغة، وأما أنه يتغنى به فالتغني به لا بأس به. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإن أرادوا فتنة أبينا

فما معنى من التق الأوائل؟ يعني معناه أنه حفظها قديما، ولهذا قال هن من كلاد وكلاد الشيء أصله، ففهمت؟ وهذا عبد الرحمن البواد يقول إذا وجد أحد الركاب وأراد أن يبيعه واشترط على المبتاع أن يخرج قوته فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أتعرف الركاب عبد الرحمن؟ ما هو؟ من دين الجاهلية. إذا كان معلوما فلا بأس أن يبيعه ويشترط على المشتري أن يخرج قوته، يعني معلوم يعني يشاهد هل هو ذهب، هل هو فضة، هل هو معادن أخرى، هل هو أواني. نعم، فإذا كان معلوما وباعه واشتراط إخراج الخمس فلا بأس، بشرط أن يثق من المشتري أنه يخرجه. أما إذا خاف لا يخرجه فليخرج الخمس قبل. ونريد ذلك الزكاة، لو باع ثمر بستانه واشترط على المشتري إخراج الزكاة وكان ممن يثق به فلا بأس. هذا عبد الله القاضي. عبد الله القاضي، سؤال: ما المختار في الدعاء عند ختم القرآن في قيام رمضان؟ ما الأفضل للإناث أن يختم أم لا؟ أفادكم من الله، الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة اختلف فيه العلماء، منهم من يرى أنه مستحب بعموم الحديث الذي استدلوا به أنه عند ختم كل عند ختم القرآن دعوة مستجابة، فقالوا هذا عام يشمل الصلاة وغيرها، واستحبوا الدعاء في الصلاة كما استحبوه خارج الصلاة. وبعض العلماء يقول لا، هذا الدعاء خارج عن الصلاة فلا يستحب قراءة الدعاء، أما خارج الصلاة فلا بأس. هذا بالنسبة للحكم. أما إذا كان الإنسان تابعا للإمام فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه سواء أطال أم لم يطل. وهذا سؤال من هارون محمد نور، يقول: قال الله تبارك وتعالى أواخر آية الحجاب: ولا مع ذلك أبناء يعرفنا فلا يؤذينا، فهل هذا يبيح وضع الحجاب إذا كان مصدرا للإذى في بعض الدول؟ لا، لا يجوز، لأن يعني الآية أن الحرة لا تؤذى وتحصر، والأمة قد يتصدى لها بعض السفهاء، فصار الحكم مختلف لهذا السبب. هذا فؤاد الجهني يقول: ما أقل فترة بقائم تعتبر، ما أقل نقاء تعتبر سهرا في أيام الحج أو النفاس، وما حكم الدم النازل في أيامهم بعد تبين النقاء والطهر. هذا ذكرنا هذا التفصيل في كتابنا الدماء الطبيعية، فرجع إليه. هذا الشحات أحمد قام النصارى لشراء قطعة أرض لبناء كنيسة عليها، فتبرع أحد المسلمين بقطعة أرض كبيرة مجوارة. هذه مجاورة للشيخ، تعلم إن الله عافيك، مجاورة لهذه الكنيسة لبناء مسجد عليها، ولكن بعض المسلمين يعارض أن يبنى مسجد بجوار الكنيسة، وتردد الناس في بناء المسجد بناء على ذلك، فما رأيكم في بناء هذا المسجد بجوار هذه الكنيسة؟ شبه أشحاب، هل أنت مسؤول عن هذا؟ اسمع أجب، لست مسؤول. هل إذا أفتيت سيدخل لهذه الفتوى تأثير؟ كيف يكون أنت المسؤول؟ من طلب؟ من الذي طلب؟ مسؤول عن هذا؟ طيب، قل أرى أنه لا يبنى إلى جانبها مسجد، لأن يحصل في فتنة إما بين المسلمين الذين يترددون المسجد والكنيسة، أو على الأقل إن المسلمين الذين يأتون إلى المسجد يقول ندخل الكنيسة نشوف إيش عندهم، فيحصل شر، فلا أرى أن يبنى المسجد إلى جنب الكنيسة. تمام، وأكد عليهم ألا يفعل. وهذا جمال بن سعيد: ما حكم تأخير صرف الزكاة زكاة المال للمصلحة، وما هي المدة التي تؤخر إليها؟ والمصلحة هي رجل عنده مال

كتابة رقيقة ودقيقة. ثبت في الصحيحين في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. فالنهي هنا هل للتحريم أو للكراهة؟ وإن كان للكراهة يعني فما الجواب على كلام العلماء أن النهي تقتضي التحريم؟ هذا النهي للكراهة خوف، لأن المقصود خوفا من أن تقدم اليمين للأذى وأن تتلوث بالبول، هذا الذي عليه الجمهور. هذا يقول ما هو دائما النهي للتحريم، ما أكثر النهيات التي تراها في إجماع العلماء بعضها بعضها في الخلاف، نهي قائد مضطرب. هذا يقول هذا المقتراح فيصل بن عبد الملك، إيه في فيصل بن عبد الملك أو ابن عبد الله، يلا فيصل كن قائما واذكر سؤالك. كيف تريد الجواب عليه؟ يقول رجل ذهب إلى الساحر، إلى ساحر لحل أو فك السحر، في السحر تابع أن قالوا له بعض المشايخ، ايش بعض المشايخ ايش بعده ها كده يعني ما يفعله بعض المشايخ يهزع يعز الغضب لا عدة كأن خط دم مقلع كأن لنا، فهل حكم لهذه وما الأجر الذي يناله المبلغون عن هؤلاء السحرة؟ أخلص أفهمت الآن السؤال، ما هو السؤال الآن قرأته عليك، لكن اي لقد استهزئ هذا السؤال. هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يجوزه اذا لم يكن الساحر يستعين بالشياطين، وبعضهم يمنعه مطلقا، ومنعه مطلقا ابرأ للذمه واحوط وابعد عن التلاعب بالناس، لانه لو رخص للسحره ان يفك السحر بسحر لكان اناس كثيرون يتعلمون السحر من اجل ان يفكوه، لانهم لن يفكوه الا بدارهم كثيره، فتبدو الباب اولى. ومن اصيب بهذا نسال الله ان يعافيه ويأجره ويثيبه على الصبر. قل نعم، هو الاصل الاصرار، وحينئذ لا يكون تشويش. الساعي يحيى الزهراني، هذا طيب، يقول: نحن مجموعة من الشباب من سكان مدينة حائل، ونعمل في قرية الشمدي التي تبعد عن مدينة حائل قرابة 170 كيلو، حيث نتجه من حائل إلى الشمدي مساء الجمعة ونعود إلى حائل مساء الأربعاء، فنقصر ونجمع مدة بقائنا في الشمدي، هل ما فعلناه صحيح أم الأولى أن نصلي مع الجماعة؟ أقول بارك الله فيكم، الواجب أن تصلي مع الجماعة، ليس الأولى، يجب أن تكونوا مع جماعة، لكن إن فاتكم الصلاة فلا حرج عليكم أن تقصروا الصلاة لأنكم مسافرون. هذا السائل إبراهيم الصاد، يقول: سمعنا البارحة كلمة الأخ يعقوب أن الصوفية من عقائدهم وأفعالهم أنهم إذا أتتهم امرأة تريد الرجل كتبوا لها بعض الآيات، فماذا عن ما ورد عن بعض السلف في تجويز الرقية بالكتابة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه جاء بامرأة قد تعثر عليها الولادة فكتب لها آية الكرب، و أكثر ما ورد عن وكذا ورد عن ابن تيمية رحمه الله أنه جاءه إنسان يرعف دما فكتب على أنفه وقيل يا أرض بلع الناس ويسمع أخلا. لأن هي المشكل في أن المكتبون المشكل في أن المكتبون آيات لا مناسبة بينها وبين المرض. هذا المشكل. الشاهد لا يكون بينهما مناسب لأن القرآن شفاء لكن لا شيء مثل الفاتح. وهذا خالد الطائر سؤاله طويل. فيكر السبع كيف الاسم صحيح؟ نعم. جعلك الله سبعا على أداء الله رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافرين هكذا قال فيصل ثم عادا فهل عليهما دم؟ واشترى يجب يعني طيب العلماء رحمهم الله يقولون قائد عندهم من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم. الدم هذا يذبح في مكة ويوزع جميعه على فقرائها. هذه أم عبد الله تقول هل يجب على المرأة أن تميز أظافرها عن أظافر الرجل سواء بالحنة أو غيره لئلا تكون من المتشبهات بالرجال؟ أجوابنا يا ماجي قل لا قلنا خير صابح أيضا خير وجهه يا أم عبد الله لا تشد بالتشبه. المرأة كأظافر الرجل لا تتركها فوق 40 يوما ولا تفعل كما يفعل السفهاء من النساء التي يبقين ظفر الخنصر طويلا ويقلل الباقي فإن هذا خلاف السنة بلا شك. أي شو؟ رجل عند عمار وأحد المستأجرين أدخل دشا. إيش؟ أحد المستأجرين أدخل دشا. نعم. فهل يلزمه أن يخرجه وهل تلزمه مثل هذا؟ إذا تمت المدة فيخير بين أن يخرج هو أو الدش. لا ليس مثله. يقول الأخ نصيب ابن عبد الله أتعرفونه؟ نصيب ابن عبد الله أين هو؟ تعال نخطبه. جيب طلاب صغيرين؟ ما تعرف الطلاب الصغيرين هذا طالب كبير. على كل حال وش سؤالك؟ ما وش الجمع بقوله تعالى إن بعض الناس وقوله صلى الله عليه وسلم عوفي لأمتي ما حدثت بها أنفسها. اي نعم. قال الله تعالى إن بعض الظن إثم. بعض مو كل الظن. الظن المستند إلى قرائن ليس بإثم. وهذا سؤال طويل لا تمكن الإجابة عليه. قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وفطر الظلم دعا لي أنا اللهم بارك لهم لما أكثر ماله وولده. وبعض الناس تدرون هذه الآية يعني يحددون نتها يعني يخطرون على الثلاثة وأربعة. الآية لا تدل على هذا. تدل على أن الإنسان مبتلى بأمواله وأولاده. فإما أن يقوم بما يجب عليه نحوهم وإما أن يهمل. كما قال عز وجل نبلوكم بالشر والخير فتنة. وليس المعنى أن الأموال والأولاد فتنة في الشر. لا اختبار. ففهم جانب. كيف نوفق بين أمرين هما أن الكلب الأسود يقتل لأنه شيطان وأن حية المنزل لا تقتل لأنها يمكن أن تكون جنية؟ المراد بالشيطان يعني شيطان الكلاب يعني شرها وأخذها لما هو شيطان الجن. صالح يقول البعض أن اشتراك المرأة في التمثيل أمر ضروري لا بد منه لأننا لا نستطيع أن نخرج المرأة من الحياة وأي عمل أن نخرج المرأة من الحياة وأي عمل درامي يعني فني تمثيل حادث لا تجد فيه امرأة فهو عمل غير منطقي. ودليلنا على ذلك أن القصص القرآني منذ آدم عليه السلام حتى الرسول الخاتم فريق آدم وحواء نوح وامرأته وزوجته كلها إلى آخره كلها وفيها المرأة بدورها الحيوي

نعم عليها كفارة جميل فقط ولها الأجر من الله لما سامحت، فمن عفا وأصلح فأجرها الله. وهذا الطالب أيوب يقول هل يستحب لأهل الميت أن يقفوا على قبره بعد الدفن قدر ما تنحر الجذور ويقتم لحمها أم أنه اجتهاد من عمد العاص لما حرصوا الوفاة؟ هو اجتهاد منه فليس بالسنة. أسمعت جوابي انتهى الموضوع. وهذا الحميدي شمروخ بن شريف أين أنت؟ طيب يقول إن والدته تعاني من مرض قرح بالمعدة والمري مع التهاب بهما، نسأل الله لها العافية، وتقلص حالة نفسية ولم تصم شهر رمضان الماضي علما أن المرض خف عنها قليلا ولا تستطيع الصوم الماضي والحاضر علما بأن رمضان هذا العام باقي عليه 3 أشهر. هذا بارك الله فيك الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، أفهمت؟ كل يوم مسكين يعني كل كيلو من الرز 30 مسكين إن كان شهر 30 أو 29 إن كان الشهر 29 الماضي أيضا تطعم عنه، أفهمت؟ فهمت يا حويش؟ أختكم هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطا أن ترضعه زوجته؟ أجواب نعم يجوز أن ترضعه، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام رضاعها لأنه إنقاذ معصوم من هلكة وتكون أما له ويكون زوجها أبلغ من الرضاع. وهنا الأسئلة يقول هذا السائل وهو أحمد بن جابر مديش، أحمد بن جابر مديش بالباء مدبش ولا مدبش بفتح، لا إله إلا الله. يقول لماذا يكون إدراك فضل تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ هل هو بالتكبير خلفه مباشرة أم بالدخول في الصلاة قبل شروع الإمام في الفاتحة؟ الظاهر الأول يا أحمد، الظاهر الأول إنه مع إباده مباشرة، لأن هذه هي حقيقة المتابعة، وقد يطول زمن الافتتاح فتنفصل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. وهذا حسن القرني، نعم، هل يحق لي أن أغصب مالي المغصوب؟ هذا السؤال، هذا التعبير خطأ، أن أغصب مال المغصوب، الصواب أن تقول أن أفترد مال المغصوب، فنقول نعم استرد مال المغصوب لأنه عين مالك، بخلاف ما إذا كان لك دين على شخص وقدرت على شيء من مالك وهو قد جحد حقك أو ما طلبت فإنك لا تأخذ منه شيئا لأن هذا ثابت في ذمتي، أفهمت الفرق؟ طيب. وهذا السائل خالد الجزر، نعم، يقول رجل باع على آخر بضاعة يسددها على أقساط شهرية وثمن المبيع 9000 ريال واتفق على أنه إذا تخلف المشتري عن التسديد فإنه يدفع زيادة على هذا المبلغ قدرها 1000 ريال وهذه الزيادة تعطى لمن يستخلص منه المال، فما حكم البيع؟ هذا الشرط فاسد وباطل لأنه ربا، إذ أن الإنسان إذا باع السلعة بثمن فإنه لا يمكن أن يزيد فيها، فالشرط باطل ولا وليس له إلا ما باع به أولا عن المسيح الدجال. هل ابن طياب هو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان أم هو الرجل الذي في الدير وهو أعظم إنسان خلقا أو خلقا أم الجساسة؟ وهل هو موجود الآن عاد الله من عز وجل؟ هؤلاء كلهم ليس المسيح الدجال الذي يكون في آخر الزمان، أما ابن صياد هو دجال من الدجال إلى ذاك وكذاب كاهن، وأما حين الجساسة ففي نفسي من صحته شيء لأن فيه أشياء منكرة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته لا يمر مع الحديث لا ممكن 100 سنة وفي الأرض ممن هو علي اليوم أحد، لكنه بشر يخلق الله عز وجل في الدنيا. طالب خالد الرفاع كثر الكلام في وسائل الدعوة من حيث كونها توقيفية أو لا، كما القول الفصل في هذه المسألة. القول الفصل أن وسائل الدعوة ما يتوصل به إلى الدعوة وليست توقيفية، لكنه لا يمكن أن تكون الدعوة بشيء محرم، كما لو قال قائل هؤلاء القوم لا يخبرون إلا إذا ضربتهم المزيقة أو النذمير أو ما أشبه ذلك، هذا محرم. وأما غير ذلك فكل وسيلة تؤدي إلى المقصود فإنها مطلوبة. وهذا كان البصر. نعم، على قولنا بجواز السؤال عند آيات الرحمة والسعادة، عند آيات العذاب دون الاستحباب في الفريضة، فهل يؤجر من دعا فيها لكون الدعاء مندوبا إليه مطلقا وقد أتى به وقد أتى هنا بعبارة بعبادة، والعبادة من مما يتاب عليه العبد؟ أفيدونا إذا قلنا أنه مباح، يعني أنه لا بأس به، يعني أنه لا بأس به فلا ننهى عنه ولا يقال أنه بدعة، لكن لا يقال أنه سنة كما يكون في النفل. ومنع كوننا منع قولنا أنه سنة لأن الواصفين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، وإلا فقد يقول قائل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فكون واصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه يدل على أنه لا يفعل، لكن من فعل فلا بأس. نعم، يتاب على نيته لأن الدعاء عبادة. وهذا رجب العيسى. نعم، يقول تزوج رجل بامرأة مدرسة واشترط عليها أهلها في العقد أن تدرس بعد الزواج، فوافق على هذا الشرط، ولكن بعد الزواج قال لها أنا لن أمنعك من الذهاب إلى المدرسة، ولكن لن أوصلك إلى المدرسة ولن أحضرك منها، فهل يحق له ذلك؟ هذه إلى القاضي يا رجل، ما نفتي بمثل هذا، كل ما في خصومة ما نفتي، يذهبون إلى القاضي ولا يتصالحون إن كانوا يحبه ويتحبه فتنة بس سهل إن كانوا مبعث. وهذا إبراهيم سليمان. نعم، توفي عن أبي وليس له ورثة غير أبي وإخوتي، وقد أوصى بثلث أرضه لأبي كي يجعلها سبيلا، فهل يحق لأبي أن يمثل الوصية أم عابقة منذ الأراضي؟ بإذن الله إن شئت نقترح، والسؤال الأول أحد أخواتي يأتي هنا عشان يفصل بين الناس، هذا عايز فاهم. يقول من مات وعليه صيام قام عنه وليه، جاء عن ابن عباس أنه في صيام النذر، فهل يجعل قول ابن عباس مقيدا للحديث؟ الجواب لا، وهذا طالب أحمد المرزوق المزور، إذا تيقن الحدث وغلب على ظنه أنه توضع بعده فما الحكم؟ لا، إذا تيقن الحدث لا بد أن يتيقن رفع الحدث. وهذا طه الباب. نعم، يقول بنك الإسكان والتعمير يبني عقارات يدفع المشتري 50% من قيمة العقار عند كتابة العقد والتسجيل بعد 4 سنوات والباقي أقساط لمدة 30 عام، هل يجوز هذا؟ وهذا من قبل الدولة. طيب، هذا جائز ما في إشكال. وهل يجوز أن أبيع هذا العقار قبل استلامه؟ لا يجوز حتى تستلمه وحتى يعلم، لأن من شرط صحة المبيع البيع أن يكون معلوما. وهذا أحمد حسن عوض يقول كلفني بعض الأخوة بعرض هذه الصورة علي، وهي كلمة أشهد، كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كتب على صورة إنسان جالس يصلي، هذه صحيح ومتورك الظاهر، هذه ما في البيع لأن علم محاجة لله. نعم، كيف؟ أين متورك؟ تعرف مني عنده هذه تباع؟ ها؟ تباع أتوصل هذه اللي بلغ أن هذا ما يجوز، يجب أن تحرق. اللهم اهدنا فيما هديت. يقول ما حكم رفع الأصبع السبابة في الجلوس بين السجدتين الذي دلت عليه السنة أنه لا فرق بالنسبة لليد اليمنى بين الجلوس بين السجدتين وجلوس التشهدين، الحكم واحد. هذا ما دل عليه حديث وائل بن حجر الذي جوز إسناده صاحب ترتيب المسند وصححه المحشي على هذه السنة، وابن القيم أيضا ساقه محتجا به على أن الجلوس بين السجدتين كالجلوس في التشهدين. ولهذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف انه كان يبسط يده اليمنى على فخذه كما ورد في اليسرى. فهمت؟ طيب يا ابن سبق لساني كنت اقول. هذا سؤال من محمد بن عبد الله بن محمد الرد، يقول: هل يدخل في تحريم ترجمة ألفاظ القرآن إلى لغة غير عربية كتابة آية كتابة الكلمة والكلمتين لمن يفرض عليه النطق بالعربية لكبره؟ هذا تترجم له بالمعنى ولا يتلو التلاوة، لابد أن تكون بالعربية. الله المستعان. إذا عرف الكلمات الأخرى يعرفها كلمتين دون مثل إيش؟ ها؟ ما كعصر مش حقوق. ها؟ لا ينطق بها ولا خطأ، أحسن من ترجمة فيها كعصر. إذا قال مثلا كعصر مثلا ما خالف، أحسن من أن يأتي بالكلمة كلها غير عربية. اسمع كلامي، ينطق بالكلمة عربية ولو أخطأ ولو لحن فيها، ولا يبدل الكلمة كلها غير عربية. تقول: امرأة خادعت زوجها ايش؟ في ايش؟ خادعت زوجها بتضييق من الزوج، هل يصح هذا الخلع؟ وهل يحل هذا المال لزوجها؟ ماذا يفعل في امرهما؟ سبق انه اذا اجاها او ضيق عليها بدون سبب شرعي فالخلع لا يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق عن يدي وقع طلاقا. علمت؟ هذا مر عليه الدرس. لا، مطلقة تكون مطلقة إن كان طلاق رجعي في رجعية، وإن كان بعيد فهي بعيد. ها؟ الخلع هذا كأن لم يقع، حتى إذا كان بلفظ الخلع ونواه الطلاق ونوى طلاقا فهو طلاق، طلاق رجعي أو بعيد حسب الحال. أما إذا وقع بلفظ الخلع ويمنه طلاقا فلا يترتب عليه شيء أبدا. فهمت ولا لا؟ طيب تنزل وش فهم؟ إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الفسق فليس بشيء. وهذا يقول جمال سعيد: ما الحكم إذا كتب القرآن في ورق ثم أذيب الحبر في الماء وشرب الماء للاستشفاء؟ هذا يفعله السلف، لكنه ليس حبرا يضعون يكتبونه بالزعفران، لأن الحبر أخشى أن يكون في مواد تضر، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هل هذه العبارة صحيحة؟ وما بعد الحسد المحاسب عليه والحسد غير المحاسب عليه؟ ورد في الحديث: إذا حسدت فلا تطر. الحسد الذي يحاسب عليه هو الذي يكون فيه البغي على المحسود بأن يكتم فضائله ويبدي مثالبه، وأما ما يحدث بالإنسان نفسه ثم يستغفر الله ويعود فلا حرج عليه، لأن هذا من جمل حديث النفس الذي لا يؤاخذ به الإنسان. وهذا موسى عبد العزيز: نعم، هل الاتكاء على الجنون إحداهما واليسرى إحداهما من جزء أهل النار أعاذ الله منها؟ الذي ورد منهم من جلسة لما هي أن يتكع اليسرى من الخلف من بطن. قال من أم عبد الله، من أم عبد الله تقول: هل يجوز قص الشعر وما حد قصه؟ المرأة الأفضل أن لا تقص شعره، لكن لها أن تفعل بشرط أن لا يكون كراس الرجل وأن لا يكون في قصاص النساء الكفار. أما الأول فلأن من تشبه في الرجال فهي ملعونة والعياذ بالله، وأما الثاني فمن تشبه بقوم فهو منهم. عبد الله بن محسن الميمون الرفض موجود؟ طيب. ها؟ أيه طيب. يقول: سمعنا النبي من يقول إن التخليط في القراءات محرم، وأن من فعل ذلك يأثم، فما مدى صحة هذا القول؟ وهل هناك دليل على التحريم أو عدمه؟ ما معنى التخليط؟ هل معناها أن يردد الكلمة في القراءتين أو أن يقرأ في الصفحة هذه في أولها قراءة فلان في آخرها قراءة فلان. الثاني هذه يقول الشيخ الإسلام أنها ليست حراما لأن كل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه أن يقرأ في أول صفحة قراءة فلان في آخرها قراءة فلان. يقول هذا وليد فتي تعداوي. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا الفتح. معناها أن الدعاء سبب من أسباب القضاء. مثلا إذا قدم على شخص مرضا أن يمرض مثلا 10 أيام ثم دعا فرفعه الله فهنا رد الدعاء القضاء ويكون الله سبحانه وتعالى قد قدر أن ينقص هذا المرض بسبب دعائه. فالدعاء مكتوب ونقص المرض مكتوب. وكذلك يقال في البر البر وصلة الرحم أيضا من أحب أن يبسط له في رزقه وينفع له في أثره فليصل رحمه. السائل محمد داود الأصفهاني. نعم يقول هل يكون مقيما مع أهله خارج بلده ثم يرجع إلى وطنه الأصلي لمدة أيام ويرجع هل يقتل الصلاة أم لا؟ إيش المعنى هذا؟ ها؟ ثم نرجع إلى باكستان يعني هو في باكستان ويأتي زيارة إلى أهل في أفغانستان. لكن هو سكن في باكستان سكن ويأتي إلى أهل زيارة وأهله في باكستان ويأتي إلى أفغانستان زيارة. إنه هو مسافر ولو كان أصل باكستان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أصله من المكة؟ أليس كذلك؟ ومع ذلك كان يقصر فيها. نعم وهذا وليد فتي معداوي يقول ما هو الفرق بين عذاب التأذي وعذاب العقوبة؟ عذاب التأذي معناه أن الإنسان يتأذى بالشيء لكنه لا يعاقب عليه ولا يؤلم وقد ضربنا لكم نظيرا. وهو تأذي الإنسان بأكل البصل من غير أن يضره. ولهذا أثبت الله عز وجل ألية بعض خلقه له ولكنه نفى أن يضره أحد. يقول أختكم أم محمد أسأل عن مسألة حيرة كثيرا ألا وهي نعم وهي امرأة نفست ولم يستمر معها دم النفاس إلا 20 يوما فقط ثم رأت علامة الطهر فاغتسلت وصلت وبعد أيام بدأت ترى في بعض الأحيان خاصة بعد التعب كدرة وصفرة فهل أثبت الصلاة؟ الجواب لا. إذا طهرت النفساء ولو لأقل من 20 يوما فإنها تغتسل وتصلي وإذا جاءت الكدرة أو الصفرة ولو في مدة 40 فإنها لا تمتنع من الصلاة تستمر في صلاتها. قال ابن عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. واضح. هذا عبد الرحمن الحربي ما حكم التلفظ بهذه العبارات؟ بهذه العبارات العبارة الأولى ما هي؟ أي من الله ولا من الخلق. ثانيا نعم كناية أو هذا تفسير. ثانيا الدعاء بقبوله بقوله يا حنان يا منان. ثالثا اللهم انظرنا بعين الرحمة. صحيح هذا كله صحيح إلا كلمة يا حنان فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والباقي صحيح. قيل ابن سعيد الصائغ أينه أرفض. طيب يقول ما حكم الصلاة خلف من يشبع كفة الرحمن؟ ما معنى الرحمن؟ إيه يعني إذا وصل إذا وصل. ومن علم هذا المحال الفجهية فما حكم السرير؟ يقال له الأفضل أن تقف على رأس كل آية وإذا وقف على رأس كل آية ما صار إشباع. الرحمن إذا قال الرحمن يعني يعني بس كذا يعلم. نعم لو أصبت أقول إذا أصبت يدور غيره من أثار القلب، لأن هذا لا يقيم ركن من أركان الصلاة، فتقول لا إما أن تقيم وإلا رفعنا بك إلى المسؤولين ويعزل. هذا أحمد بن سواه نعم يقول: ما هو الضابط في مدة الإقامة التي يترخص فيها المسافر في أحكام السفر، وهل هناك دليل على تحديدها لأربعة أيام؟ ليس هناك ضابط، ما دام الإنسان باقي في هذا المكان لغرض إذا انتهى رجع إلى بلده فهو مسافر ولا له مدة، والتحديد بأربعة أيام لا دليل عليه. نعم ولو ضابط لو قعد شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين أربع، ما دام انه لغرض اذا انتهى رجع. وهذا صالح العوفي، صالح العوفي نعم يقول: ما حكم من يدعو بدعاء ويجعله من الاذكار وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حاله معينه مثاله؟ نعم، هو الغالب ان الانسان لا يقول قدر الله ما شاء فعل الا بشيء يكرهه، واذا وقع بشيء يكرهه فلا باس ان يقول، حتى وان كان يعني ليس من فعله. يعني قد تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، الى قوله: وان اصابك شيء فلا تقول له اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن نقول ان قوله قدر الله ما شاء وما شاء فعل في كل شيء مفروض الانسان يقول، وكذلك الاسترجاع، من اصاب مصيبه اي مصيبه الانسان استرجع فلا باس. محمد داود افغان اين هو؟ طيب يقول: خطف رجل امراه وبقت معه 8 سنوات او 10 سنوات بدون نكاح وانجبت اولاد، ثم ظهر الامر، فما الحد لهؤلاء؟ الحد لهؤلاء ان يجلدوا كما هو معروف، وهل يجدد النكاح؟ ما في نكاح هذا اصلا حتى تقول هل يجدد النكاح، لا بد ان يفرق بينهما على كل حال. وهذا ما اقوله هنا، اما ما يقوله علماءكم الاقران فهو عندهم. وهذا ابو زيد علي، من المعلوم ان الحلف بغير الله من الشرك، كما ان كان يقول الانسان والنبي او الشرف: سؤالي لقد كثر من يقول في الاونس الاخيره والنعم، فهل عبد الله يدخل فيما سبق؟ لا، ما يدخل فيما سبق، والنعم يثنى عليه، معنى الكلام ونعم الرجل. وهذا طالب جزائري اسمه سمير بن عبد الرحمن، اذا تكلم شخص بين الخطبتين فات وترى صلاته لاغيه فان بانه نهى شخصين عن الكلام اثناء الخطبه. لا، من الجواب لا، الكلام بين الخطبتين لا باس به ما لم يشوش على من حوله، واذا كان في نهي عن منكر فهو حسن. أما فهل ترى صلاة لاغية؟ فماذا تريد بكلمة لاغية؟ أنها باطلة يعني، أو أن ثوابها باطل؟ لا، الحديث ليس معناه أن صلاة تبطل وأنه يجب عليه الإعادة، المعنى أنه يحرم من أجل الجمهور، إذا تكلم بالخطبة فإنه يحرم من أجل الجمهور، ما يجاب عليه. وهذا أحمل الفهم، هل الذي يتزوج امرأة أبيه يخمس ماله؟ وش الكلام؟ ليش؟ الذي يتزوج امرأة أبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان ذكرا، كما ثبت في الحديث، عرفت؟ لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع. هنا مو صحيح، خمس سنوات مو صحيح، لأن هذا رجل حد مو بكفر، وهذا رياض عيد. أي طيب، يقول: قلنا أمس إن القول الراجح في تعليم القرآن إنه يجوز أخذ الأسرة عليه، وهناك ثلاثة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن، والسؤال: هل هذا خاص بالنبي أم أنه يكون عاما؟ لا، الجواب أنه عام، ونحن نعطيكم فائدة بارك الله فيكم. الأصل عدم الخصوصية، وأن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو له وللأمة،

عبد الرحمن العامر. نعم، يقول ما معنى قول أبي لهب غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة؟ يعني يقول أنه ذكر في إبهامه أنه سقي لأنه أعتق ثويبة، لكنه لا ينفعه حتى لو سقي. وهذا أم عبد الله تقول كيف تكون قراءة الأوراد على الأطفال، وهل يجزئ إذا قرأت الوردة وقلت علي وعلى أولادي؟ وهل يلزم عند قراءة الورد النفس عليهم؟ الظاهر أن الأوراد على الأولاد تقرأ كما يقرأ على المريض، يعني بمعنى أن ينفذ عليهم ويقرأ بالأوراد الوالدة. يقول هذه أم عبد الرحمن امرأة صلت في بيتها الجديد لمدة شهر باتجاه معاصف باتجاه القبلة على غير علم، ومن ثم علمت في الصحيح، فهل عليها شيء؟ وإن كان عليها شيء فكيف تعيد الصلاة؟ ملاحظة، هي امرأة جاهلة لا تعرف. هذه المرأة الواجب عليها حين نزلت البيت التي لا تعرف قبلتها أن تسأل الجيران أو تسأل من انتقل البيت عنهم، وبناء على ذلك نقول يجب عليها أن تعيد الصلوات التي صلتها إلى غير قبلة وبالتتابع، وليس كما يظن العوام أنها تصلي كل صلاة مع أختها، بل تتابع على قدر استطاعتها. يعني لو تعبت مثلا فلها أن تستريح. إذا دكت الأرض دكا دكا، أي أنه على التأثير للتوكيد، وأن معناه دكا بعد ذلك. وذاك وإن آية حملت الأرض وجدها فدكتا دكة واحدة لا تنافي، وأنه قد تكون هناك دكة بعدها. لكن أشكل علي قول الله تبارك وتعالى واحدة واحدة، يدل على أنه إيش؟ على أنه وصف هذا الوصف، نعم، قصد هذا الوصف بعينه، وإلا فإن هناك أوصافا أخرى قد تؤدي أكثر من هذا المعنى. كما توجيه هل توجيهنا كما قلنا لك بالأمس أن ذكة واحدة أي عظيمة، وإن أن تكون متعددة وتكون الذكة الأخيرة أو الذكات بعدها. وراجع كلام العلماء في قوله تعالى ذكة ذكة ساعي الفرقان الشبلي. نعم، يقول شخص زوج ابنته ابن أخيه وتبرع الأب بالمهر لابنته بأن اشترى لها حليا عن ابن أخيه، فما صحة هذا العمل؟ الجواب هذا عمل صحيح، أجزاه الله خير. هذا من الصلة. السؤال الثالث، إبراهيم الصادق، ما حكم قراءة لقارئ ما حكم القراءة مع القارئ الذي لم يسجل؟ وهل هذا يخالف قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ يعني قصر الحفظ متابعا له للحفظ. لا أسألك، هل الحفظ ولا للانتفاع به؟ عن كل حد الحفظ لا بأس به، لغيره يقال الأفضل أن تجد. ثم خالد تقول ما حكم استعمال الميش وإذا كانت المرأة تتزين به لزوجها، حيث إني سمعت من بعض الخوات بأنكم تحرمونه وتقولون من استعملته فهي فاجرة؟ أعوذ بالله. لا بأس، بالعكس نرى أن الميش لا بأس به. صبغة معينة من الأصباغ يجعلونها على الشعر، وأظن بعض النساء تدرج الشعر قص درج، هذا الأصل حل. لكن إذا كان تم وصول الماء فهذه نرى أنها لا تستعملها إلا من لا تتوضأ. أما بالنسبة للحديث سؤال عبد الله من السحارة، فلقصنا أن إذا دخل الوقت وهي على الوضوء تبقى على الوضوء، هذا قصد. مهم على أنها إنها ما تتوضأ أبدا، لو دخل وهي لم تتوضأ من قبل لازم تتوضأ. انتبه يا أم عبد الله، ما توضأ لكل صلاة ما دام على طهارة الأولى. وبين غيرها من الأرض لا حتى ثلاث الريح، وذلك يعني فعلينا اللي قالوا لا يجب تعليل قوي جدا، قالوا لأن هذا الحدث دائم لا يرتفع ذنوبه ولا فائدة منه. كيف؟ إذا كان واحد عنده ثلاث ريح إيه؟ هذا إذا لم يكن عنده ثلث، أما إذا كان فيه ثلث فلا فائدة منه، وفي أيضا مشقة. عبد الرحمن عفان القرشي موجود؟ ها؟ أهد؟ طيب السؤال، هل من عقيدة أهل السنة أن محل العقل في القلب؟ لأن الله تعالى قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أم أن معنى الآية يعقلون أي يتعظون ويتدبرون؟ أفتونا، ما هي عقيدة السنة حتى نعتقدها؟ جزاك الله خير. طيب وش الفائدة من هذه؟ لأن وش الفائدة يعني هل القرآن يدل على أن العقل في القلب أو يكون في الرأس؟ والصحيح أن العقل في القلب ولا بد، لكن الرأس لكن له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال محله القلب وله اتصال بالدماغ، إذا فسد الدماغ فسد العقل. عرفت؟ ولو قيل، وأنا ما بها قلب أحد، لو قيل العقل غش في القلب وأما عقل الإدراك ففي الدماغ، لو قيل بهذا لم يكن بعيدا، لأن هناك فرق بين عقل الغش وهو حسن التصرف، وبين عقل الإدراك الذي هو مجرد الإدراك الحسي. هذا عبد الله ابن سعد المطرف. نعم. سؤاله أشكل عليه ما إذا أصدقها ألفان، هكذا قال ألفان الألف وبعدها ألف وبعدها نون، فيكون الصواب ألفان على حسب الكتاب، إنما أقل بنحو ما أسمع. طيب إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها ميتا، إذا حصلت فرقة بينهما بسبب الطلاق قبل الدخول، فماذا يكون للمرأة إن كان والدها غائبا مجهول الحياة أو الممات؟ هل تعلم هل تعطى نصف الألف أو نصف الألفين؟ ماذا قلنا في الحكم هذا؟ ماذا قلنا فيه؟ لا هو ما شرط لأبي أجل، هذه مثلا المهر فاتح التسمية، ويجب مهر مثل. أما الذي ذكر نفسه إذا قال ألف لها وألف لأبيها، فهنا إذا طلقها يرجع عليها بألفها ولا يرجع على أبيها بشيء، هذا صالح ميت. صالح ميت أو الحميد أين يدك؟ طيب يسأل، يقول شخص عنده مبلغ من المال وضعه في مساهمات عقارية يرغب في زيادة رأس المال لشراء قطعة أرض لبنائها سكنا له، فهل على المبلغ زكاة؟ نعم عليه، لأن الذي اشتراها هي عروض تجارة فتجب عليه الزكاة.

وأما بالنسبة لاسم الجنة فما أعرف والله، قد يقال أنها جائز وقد يقال أنها ليس جائز، ما أتوقف فيها. لكن الحمد لله أسماء كثيرة، ما هو ما بقي لها الاسم. يقول: ما مفرط الرأس على الجانب الأيمن أو الأيسر سواء للولد أو البنت؟ والله يحفظ السائل المهم. نقول: بعض علمائنا المتأخرين يقول إن الفرقة على اليسار واليمين داخلة في قوله مميلة مائلة، وهذا يقول طه نجع الضوء بهذا الجلال والإكرام، هل معناه أن يجعل ذلك التوسل بين يدي الدعاء بقراءة النداء في أوله فيقال بهذا الجلال والإكرام، أو يجعل ذكر كالتسبيح له في الدعاء؟ تقول: هي امرأة كثيرة من يتساقط شعرها فتحتار فيه ماذا تعمل به، هل ترميه في القمامة أم تجمعه ومن ثم تحرقه أم ماذا أعمل به؟ أتابكم الله. وهل الأوراد ترد من أذى السحرة إذا وقع بأيديهم ما معاذ الله؟ وهل يجوز وضع بيضة وليمون وزيت ليسوم مع السنة على الشعر ومن ثم غسله في الحمام؟ أفتونا ما جول. هذه ثلاث أسئلة، ناخذ السؤال الأول وسؤالين إن شاء الله في الأسئلة الثانية. الشعر الذي يلقى من البدن ذهب أهل العلم إلى أو بعضهم إلى أنه مدفن كالأطفال، هذا في رأس رحاب عوفي رجل من قتله من القتل العمدي من قتله خصاصا إلى الدية بشرط أن يزوج ابنته أخ المقتول، بنته أخ المقتول، هل يصح إذا وافق القاتل؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن يجعل البضع عوضا في معاوضة، ولهذا منع من نكاح الشغاف لهذا السبب. وهذا محمود بن خالد يقول: الأرض زرع الأرض وحصده قبل رجوع الأرض إلى ملكه إلى مالكه، فهل يكون معاملة مثل مسألة الفرح؟ لا، الزرع يكون للغاصب لكن عليه الأجرة، أجرة الأرض. ثم الأجرة هذه هل نقول عليه أجرتها دراهم أو عليه أجرتها بحيث يضمن ما تزرع به مزارعة مثل ثلث الزرع ربع الزرع أكثر؟ أين هو شخص اشترى البقرة مات ولدها وهي مصرات وفيها عيب ترضع نفسها بعضها بعض، كيف بعضها بعض؟ ترضع نفسها بعضها بعض يعني ايش؟ خلص الجملة لو تكفي. وبين له صاحبها انها ترضع نفسها للمشتري وبعد اسبوع ردها، هل له ذلك؟ وهل يدخل في حكم التدليس أو في حكم المصرات؟ ما دام الرجل قد بين للمشتري أن فيها هذا العيب فقد برئ منه، فهمت؟ لكن أعطيك دواء التي تضع نفسها. نعم، بعض الناس يضعون في الثدي شيئا حارا يلتهب فمها منه ثم لا تعود، فهمت؟ نعم، إن كبيرة تضع نفسها وهي كبيرة، أو يؤتى بخشبتين على الرقبة تربطان على الرقبة فإذا جاءت تلتفت ما تستطيع، خذها هذه لأن الظاهر أنكم أهل بقر. نعم، شطور حتى لو عندي شيء وغلفية. فهد بن حمد الحرب، هل الشهود هل يجهر في صلاة كسوف الشمس؟ وما الفرق بينها وبين صلاة الخسوف؟ وش الخسوف؟ نعم، ويقال كسبت وخسف وكسب وخسف، لكن الأفصح الكسوف القمر، الكسوف القمر كسوف الشمس، هذا هو. أما الصلاة فواحد يجعل فيها بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف. يقول هذا نبي كحيل، أين هو؟ طيب، يقول: أجر رجل لرجل دارا بمال من المال يدفع شهريا، فكان المستأجر يؤجر يؤخر دفع الأجرة التي عليه حتى تراكم عليه مبلغ ليس بقليل من المال،

حيث سمعنا بعض الإخوان في هذا المسجد وغيره يفعلون ذلك. عيسى القويسي العتيبي أين؟ لا شك أن رفع الصوت من المأموم إذا كان يشوش فهو مكروه على الأقل، إن لم نقل إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع أصحابه يقرؤون ويجهرون نهاهم عن ذلك وقال لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل هذا من الإيذاء. كيف؟ لو رفع ايش؟ رفع الصوت مطلقا سواء أصاب الإعراض أم المثل مكروه، هو لن يجي ربه، ما هو يناجي الخلق حتى يرفع صوته ليسمعوه. لكن الإمام يجهر في القراءة السرية ويجهر أحيانا في بعض الآيات في الصلاة السرية. هل قال السلام حفا هل يجوز للحاج أن يسعى بين الصفا والمروة يوم العيد ويؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن ظاهر قوله سائل سعيد قبل أن أطوف أنه لا بأس به عموما. وهذا محمد الصادق عنده يقول رجل أراد أن يفتح محل للذهب وأراد أن يستدين ذهبا من إحدى الشركات الخاصة بالمصروفات، علما لأن هذا الذهب مصنوع جاهز منه ما هو خواتيم وسلاسل وغير ذلك، على أن يرد الذهب بعد سنة بنفس الوزن، لكنه ذهب غير مصنوع أي ذهب خاص، فأبى صاحب الشركة إلا أن يعطيه المستدين زيادة على الذهب الخام مقابل عمل اليد والتصنيع الذي كان بالذهب الذي استلفه منه استدانه منه، فما حكم هذه الزيادة وهل تدخل في الربا؟ عندنا بلا أشد من الزيادة وهو النسب تأخير الخط. الذهب بالذهب لا بد فيه من أمرين، أولا التساوي بالوزن، والثاني التقارب قبل التفرق. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان ذهب خام كما قلت وذهب مصنوع، هل يجوز أن نبيع الذهب الخام ما يقابل الصنعة؟ في هذا قول عن العلماء، فمنهم من قال إنه جائز بشرط أن تكون الزيادة بقدر الصنعة لا تزيد، ومنهم من منع ذلك سد للباب، ولحديث فضالة بن حبيب في شرائه بلادة فيها ذهب وخرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تشرى، والبلادة تشرى المصنوعة وهو قد شراها بدنانير. ولا شك أن هذا أحوط، لأنه لو فتح للناس باب لقال مثلا هذا وزن كيلو وهذا وزن كيلو وهذا مصنوع وهذا غير مصنوع، ويقول الصنع مثل بألف فيقول بألف مئتين فيأتي فسد الباب أحسن وأولى. والقول بأنه يجوز أن يزيد بقدر الصنعة هو اختيار الأحزاب الدينية وتمييزه من قبل، لكن ما كل ما يقول الإنسان يكون صوابا، فعلى كل حال الأحوط أن لا يجوز. ولو قال الحمد لله الباب مفتوح ماذا يصنع؟ يبيع الذهب هذا الذي غير المصنوع ويشتري المصنوع، لا على هذا الوجه ما يجوز ما يشكل. وهذا السائل محمد صالح حسين المسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقع على راحلته يوم عرفة لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سؤال، هل معنى هذا أنه يبعث بإزاره وإجائه يلبي؟ وكيف الجمع بينه وبين النصوص الدالة على باب الناس عفاة عراة إذا كان من الحديث ظاهرا؟ الحديث ليس ظاهرا أنه يكون بإزار الوالداء، الحديث يقول يلبي ولم يقل فإنه يبعث يوم القيامة بإزار الوالداء. فهمت؟ هل في الحديث أنه قال يبعث بإزار والدائه؟ لا، إذن كيف نفرض أنه بإزار والدائه؟ مثل ما قاله، وعندنا حديث عامة أن الناس يشهون أحفاة عراة غلا فهو يشهى كما يشهى الناس. فهمت؟

يجلس في الصلاة ويهاجم في الصلاة يتكلم في الصلاة الله يعافينا وياه. وهذا يقول ضراع نواف. طيب على كل حال حسب كلامك لا حسب كتابك يقول جزاء نواف يقول أيهما الصحيح في دعاء الاستخارة؟ هل هو العزم على أحد الأمرين ثم الاستخارة أم الاستخارة أثناء التردد والحيرة بينه بين أمرين؟ فهو الاستخارة عند التردد حتى يختار الله له ما هو أصلح. هنا هذه الآن مثل أراد أن يسأل ولا يدري هل هذا خير أو لا فيستقيم. أما إذا عرف أنه خير ما يحتاج استخارة. قال البخاري آدم يقول يقال إن هناك فتوى لكم توجبون فيها أن على المرأة زكاة في حليها الذي تستعمله، ولكن هناك سؤال يتداول بين العامة وهو إذا كانت المرأة فقيرة ولا يوجد عندها إلا هذا الذهب فكلما زكت سيفلس، فما قولكم بهذه الشبهة؟ الشبهة هذه ليست صحيحة، لأنها إذا وصلت إلى حد ينقص عن النصاب سيبقى عندها ما دون النصاب ولا ثم إذا كانت فقيرة ولها زوج وأراد أن يؤدي الزكاة عنها فلا بأس، أو لها أب أو أحد من الناس يحسن إليها ويؤدي الزكاة فلا بأس، لكن إذا قدمنا ما حصل من هذا الشيء فنقول تزكي وعسى الله يطول عمره. إذا طال عمره فيه ما سهل كل سنة ربع الأشهر من حليها، وإذا نقص النصاب وقفت الزكاة. أبن جاء بخاري، أين البخاري؟ طيب قل لمن قال هكذا، قل إذا نقصت عن النصاب ولو قيراطا فإنها يحصل عن الزكاة. وهذا محمد عبد الرازق صالح، كيف جاز العراية وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة؟ والقاعدة عن العلماء أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة، لقوله تعالى وقد اصطلبتم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره، والعراية جازت للحاجة مع أن جوازها لا بد فيه مشروع، ما هو جواز مطلق، جازت للحاجة لأن حصر تحريم ربا الفضل لئلا يكون وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا جاء تعزيز الزمان إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الحقيقة المقصود هو ربا النسيئة. ربا الفضل أن تبيع طعام بطاعي يكون وسيلة للنسيئة، يكون وسيلة للنسيئة، ووجه ذلك أنه إذا جاز الزيادة من أجل الوصف انتقل الذهن إلى جواز الزيادة من أجل تأثير فوقع في ربا النسيئة. وما حرم لغيره فإنه تبيح الحاجة، ومن ذلك أنه يباح اليسير من الفضة فيما إذا انشق أو انصدع الإناء أن يشرب بشيء من الفضة، لأنه هو ضرورة يمكن يشرب شيء آخر، لكن لما كان هذا من باب تحريم الوسائل وليس محرما لغيره لذاته خط به الأمر. أفهمت؟ لأن العراية لابد أن تكون تحت الخط وألا تتجاوز خمس أوسط، وأن يكون هناك حاجة. يقول قال بعضهم في شرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن مروان رحمه الله المسألة 40 القدح بحكمته تعالى، إلى أن قال وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية، فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، وذكر أنه نقل ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليم، فما وشوى الثناء على صح نسبة هذا إلى ابن القيم رحمه الله. قال لي أولي الألباب رعايات لأولي الألباب هذه إذا والعقول، أما في حديث ابن القيم فما دام الشيخ محمد بن جعفر نقله عنه فهو ثقة. هل عبد الله نما يقول رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع ففت أخت منه، فهل تعتد عدة مطلقة أم تتبرع بحيضة وإن كانت تحيض لصغرها فهل عليها عدة في هذه الحال؟ أي نعم، لا يصح أن نقول فت أخت منه، بل نقول فرق بينهم، لأن الفتح فرع عن صحة العقد، والعقد هنا غير صحيح لأنه تبين أنها أخته، فيفرق بينهما وتستبرأ بحيضة، فإن كان هذا حيض فبشهر. وهذه أم عبد الله تقول ما حكم الواسطة من أجل التوضيح بمنة المعلمة مع العلم أن هذه واسطة بقيمة مقدارها 10,000 ريال، وأن هذا الرجل الذي يقوم بالواسطة كان قديما يشتغل في الرئاسة وبعد ذلك ذهب من الرئاسة، وإنني لا أعلم هل عندما أفع له القيمة يستحق يشتغل مع أحد آخر ويعطيه نصف القيمة، ولا أدري هل هو يتعب أثناء هذا العمل أم لا. الظاهر لي أنا أنه لا يتعب وأنه يعطي الموظف نصف القيمة على حد قول إمام الحنشل، الشرط 40 لنا 20 ولكم 20 فلا يجوز. هذا سامي البكر يقول إذا شرع الرجل في صلاة فريضة ثم قطعها بغير عذر وبعد خروج الوقت أراد أن يقضيها فهل له القضاء لأنه قد شرع فيها ثم قطعها كما ذكرنا في الصيام أم لا؟ الجواب لا، لا يجوز، بل هو آثم لكونه شرع ثم قطع، وأما في الصيام فلا يمكن أن يقضيها في نفس الوقت، يعني الصيام شهر كل يوم له عبادة، فلا بد أن يقضي بعد من هذا. نقول له لما قطعتها تقضيها في الوقت؟ لا لا، بعد الوقت لا، الفرق ظاهر، الصلاة وقتها واحد، إذا قدرنا صلى في أول وقت ثم قطعها نقول أقضيها لأن الوقت باق. يقول ما هذا مع أن الصيام أيضا يقضيه، انتبه، الصيام إذا قطعه يقضيه حتى ولو كان عمدا، لكن إذا تركه لم يصم أصلا فهذا لا يقضي. هذا توفيق الصائم، يقول هل يثبت للعجوة وينصر للعجوة النابتة خارج حرم المدينة في وقاية من السحر ما ثبت في تمر المدينة؟ لا لا، يعني في بعض ألفاظ الحديث من تمر العالية، والعالية في المدينة. نعم، يقيد هذا لأن التربة لها أثر والجو له أثر. هذه أم سليمان تقول ما حكم صيام شهر المحرم كاملا، لأن قد سمعنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما حكم صيامه كاملا؟ من العلماء من قال يصام كاملا، ولكن الأفضل أن لا يصومه كاملا، لأن عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. يقول عمار الجرادي تماما. طيب هذا السؤال، يقول ما حكم قول القائل هذا الحكيم في ايش؟ ها؟ في الحل. هذا الحكيم في حل يعني ماذا تفكر رجل بانه حكيم؟ الحكيم في حل، وهل تؤثر التعليم في اسماء الله؟ لا باس بذلك، الحكيم اذا قصدت به الوقت دون الاسم، اذا قصدت به الوقت دون الاسم فلا باس، واذا قلت هذا حكيم في قضائه حكيم في كلامه واحسن احسن ان تقول الحكيم. هذا يعقوب عبد الرحمن يقول ما حكم تشريع جثة الموتى بغرض تعليم الطلاب، وهل يجوز ان يشرح الرجل المرأة والعكس وهم احياء ولا اموات؟ اموات ما يجوز، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كسر عظم الميت ككسر حيا،